بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شاسروس انت اخوانا حتاسروس حتى عاوز فلوس من الله، حتى عاوز أموال، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه عاوز فلوس خلاص؟ ما هو ربنا هيفتح عليك، والفتح فتحان. أنا عايزك توحد الرحمن، إذا رأيت العبد يعصي الله ويعطيه الله فاعلم أنه مستدرج إلى نار جهنم. هذا فتح الظلمة، فتح الكفر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا كفر، يا اللي بتطلعوا المريخ، اللي عندكم التكنولوجيا، ايه رأيكم هبعت لكم؟ شوف ربنا بيقول ايه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد يا أمريكا؟ نسيتم إن في إله؟ جبنا لهم من كل اتجاه، طلعوا القمر، راحوا المريخ، عندهم كل حاجة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لهم أثر يا رب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ومن القادر، والحمد لله رب العالمين. أما الفتح بقى بتاع الناس الصالحة اللي زي حضراتكم، ربنا يجيب لنا بقى فتح ببركة. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا عليهم ايه؟ بركات، مش رزق بس، بركات قبل الرزق. انه ممكن يجي لك مليون جنيه ويجيب لك مرض خبيث، ممكن يديك عربية ويكسحها، ممكن يديك اموال انت عايش مهموم. يبقى احسن حاجة تمشي مع مين؟ خليك مع الله. ومن يتك الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نقطف الآن ثمرة من ثمار التقوى، أو الحاجة مخرج. قال الله تعالى: ومن يتك الله يجعل له مخرجا. المخرج من إيه؟ المخرج من كل ضيق، من كل هم، من كل فزع، من كل حزن، من المرض، من متكبر، من ظالم، من صاحب عمل متسلط، من كل ألم، ومن كل ضيق، ومن كل هم. مخرج من قبل الله، مخرج يخلصك الله من كل ضيق ومن كل هم بسبب التقوى. اوعى ابدا تخاف من حد. تخاف من مين؟ ما تخافش من حد. اللي معاه سيده محدش يقدر ايه يكيده. امشي في الارض بما يرضي الله وما يرضي رسول الله، واوعى تبحث عن رضا الناس بسخط الله، لان الله سبحانه وتعالى يروح الف لك الحال على طول. يبحث البعض عن رضا الناس بسخط الله، فيقوم ربنا يعمل ايه؟

قال له سيبني في حالي بقى، وانطلق على وجهه يهيم في الصحراء وهو يصيح: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. العصابة بتاعته: ما ترجع يا زعيم. قال لهم سيبوني في حالي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأصمعي بص لنفسه كده وقال: أنا ضيعت الراجل ده، المفروض أقول له خد أسبابك، خد سلاحك، خد أكلك، خد شربك، إزاي ماشي في الصحراء كده؟ هلك الرجل. الأصمعي بيقول كده. عدى شهر والأصمعي وصل لبيت الله الحرام، وهو بيطب ببيت الله الحرام في ساعات الليل وجد رجلا يتعلق بأستار الكعبة، عليه ثياب لا يلبسها الملوك والأمراء، وهو يصيح في ساعات الليل قائلا وهو يبكي: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأصمعي اقترب منه ثم جذب ثيابه، فالتفت الرجل قال: يا رجل، أنت اللص الذي قابلتني في الصحراء؟ قال له: أنت الشيخ الأصمعي اللي سمعتني كتاب الله؟ قال له: ايه الثياب اللي انت لابسها دي؟ ثياب لا يلبسها الملوك والامراء. قال له: اسمع كلمة في ودنك، لقد رزقني الله من حيث لا ادري ولا احتسب. يا خالقنا يا رازقنا بنحبك يا الله، يا معيننا يا راحمنا يا احلى حياة. قال له: ليه؟ قال له: اعتمدت على الله، خدتها بجد، طبقتها، ربنا رزقه. قال له: سمعني حاجة تانية من كتاب الله. الأصمعي قال المرة الأولانية في الراجل فلت لا يموت مني المرات، راح جايب له من أول سورة الذاريات حتى بلغ قول الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ده مين اللي بيحلف؟ ربنا بيحلف. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي اللص الأول مرة يسمع قرآن قال له: استنى، هو مين اللي بيحلف؟ قال له: ربنا. قال له: مين اللي خلاه يحلف؟ قال له: هو بيحلف عشان الناس تصدق. فسقط اللص مغشيا عليه. اللي كان لص الراجل وقع على الأرض، فوقه الأصمعي حط على دماغه مية. ايه اللي حصل لك؟ انت بترتعش كده ليه؟ قال له وهو يبكي: من الذي أغضب الكريم حتى جعله يحلف؟ ليه خليته يحلف؟ لأنه عارف أنك مش هتصدق بسهولة. فقال: ورب السماء والأرض إنه لحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. خلي بالك ثمرة تانية اهي، هناخد ثمرة بسرعة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر عليه، يسهل، يقلل الطوابير اللي بتقف فيها دي، يمشي لك الحال من غير نفاق، من غير رياء، ومن غير رشاوى. يسرى يفرج عني ويسهل لي. بس اتق الله. هضرب لك مثال بعد ما توحد الله. امرأة عجوز ذهبت إلى أمير من الأمراء في يوم تقدم عنده المظالم. المظالم قالت: أيها الأمير، أصلحك الله، ولدي في سجنك، ابني ولد صالح بيتقي الله، بس انت سجنته. وهي امرأة متقية الله، فين اليسر بقى؟ سبحان الله. قالت: ايها الامير، اسألك مظلمة ففرج عني. قال لها: اكتب اللي انت عاوزاه وقولي لي. قالت: لكني اخذ عليك عهدا وميثاقا ان تحقق طلبي. قال لها: خلاص، لك العهد والميثاق، الناس قاعدة والحرس موجود. قالت له: ابني في سجنك، طلعهن. قال لها: ماشي، اسمه ايه؟ قالت: فلان ابن فلان. فانتفض الامير من كرسيه وقال: الم يقتل الى الان؟ قالوا: لا. قالوا: بلى يا امير، لم يقتل. قال: اذا ائتني بالدوات والقلم، ده انا عارفه لسانه طويل. فكتب الامير بخط يده: فلان ابن فلان يشنق يشنق يشنق، وختم بخاتم الإمارة: أيها الحارس، اذهب بها إلى رئيس الشرطة، يشنق يشنق يشنق.